كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطري الأحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلامه إن كنت في صخب الحياة نسيته عملي الموهبة العملية يا اخواني مش معتدين احنا الموهبة العملية تعني امورا تعني عملية بالقول والتكرار وتعني عملية بالفعل يبقى في عملي قولي وتكرار وفي عملي بالفعل بالجوارح والأركان وفي عملي متعلق بالمربي وفي عملي متعلق بالطفل أو المربى يبقى في عمل هيعمله المعلم وفي عمل هيعمله المتعلم بالضبط يا اخوانا زي في مدرسنا وكلياتنا وجامعاتنا بيدخل مدرس الكيمياء او مدرس الاحياء او مدرس الفيزياء او اي مدرس بيقول الدرس ده نظري دي موعظه دي معلومات في اساليب دخل الدعاء ده بدا باسلوب حسن بدا بنداء رسم رسم معين اللي هو الاساليب النبويه اللي ذكرناها بعد كده بينقل التلاميذ وينقل الطلبة يلا يا اولاد احنا رايحين المعمل يبدأ في المعمل يعمل قصادهم التجربة اللي احنا قلنا نظري ده يا اولاد شوفوه بقى ادي جبنا حامض كذا وحطينا عليه حامض كذا وحطينا عليه فلزن كذا او عنصر كذا شوفوا بقى لون ايه بعد ما كان لونه كذا اصبح لونه كذا اللون الجديد ده هو مادة كذا اللي قلت لكم عليها في النظري ثبتت هنا خطوة اللي بعد كده كل تلميذ بيطلع الانبوبه بتاعته ويبدا يحط المواد عشان يبدا يشوف الكلام ده عمليا. يبقى في جزء عملي بيعمله المعلم وفي جزء عملي بيعمله المتعلم. ده الكلام ده لو الدرس بيتعمل بالجوارح. لو الدرس بيتعمل باللسان يبقى المعلم يقول وهم يقولوا وراه هو ده العمل بتاعهم لان درس قولي. الجارحة المستعملة هنا والركن المستعمل هو اللسان وهم بيكرروا وراء اذا الموعظة العملية الموعظة العملية تعني عملي يقوم به المعلم وعملي يقوم به المتعلم وكلاهما مهم وكلاهما مطلوب ولا يقوم بالمعلم والمتعلم حاجتين يا اما قولي باللسان واما بالايه بالاركان نبدا نشوف امثله احنا كنا بنقول في المعمل دلوقتي والكليه والجامعه والمدرسه عايزين نشوف بقى في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم الزمن صلى الله عليه وسلم طبق هذا الكلام مباشره مع اصحابه صلوات ربي وسلامه عليه الذي ادبه ربه فاحسن تاديبه وعلمه سبحانه وتعالى هذا وحي تاديب النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى مثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بالعملي او الموعظة العملية باللسان وبالقول في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الأدعية والآيات كان يعلمهم القرآن كان ايضا يعلمهم الأدعية كان يعلم اصحابه رضي الله عنه وكان الصحابي يردد امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لي الكلام ده كان في القران والكلام ده كان في الاحاديث والاذكار والادعيه ففي الحديث حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت لمضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل دي موعظة نبي عليه مباشرة اهو اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. مين اللي قال الدعاء ده؟ هو دي الموعظة العملية باللسان بيتطبق اهو. قال سيطان وقال الدعاء أمامه. قال الصحابي رضي الله عنه فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له هقولها قصدك يا رسول الله. فلما بلغت، لما وصلت إلى قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك الذي أرسلت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت. ده التعليم العملي، يقول الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح له، علمه ذكر وعظه بموعظة يطبق عملي أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لي. طب أيهما أشمل، رسول ولا نبي؟ رسول. كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. يبقى لما الصحابي قال ورسولك الذي أرسلت جاب لفظ إيه؟ أشمل وأوسع. لا، النبي قال له ونبيك، قال له لا، ونبيك الذي أرسلت. إذا المعلم أبنائنا يا أخوانا تربية عملية، ويرددون ونصحح. اللي بيصححه هنا مش قرآن، ده اللي بيصححه الحديث، اللي بيصححه هنا ذكر من الأذكار عند النوم قبل نومه وقبل أن يضطجع مضجعه، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فيعظه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم بإيه؟ بالتكرار أمامه صلى الله عليه وسلم. مثال آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القرآن كان بنفس الطريقة، وإن كان القرآن فيه تفصيل كبير جدا في في في في الكتب مكتوب ومذكور ممن ذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن، لكن الشاهد إن كانت وسائل التلقي في القرآن مختلفة. يسمع المتعلم ويردد القراءة بعد السماع، يعني هو يقوله هم يقوله وراء والشيخ يصحح لي إذا أخطأ. يسمع المتعلم من الشيخ ويكتفي بالسماع، يقرأ المتعلم ويسمع له الشيخ ويصحح له، وهكذا. أيا كان الأسلوب ده نراجعه في كتب القرآن، لكن المقصود يا أخوانا إن كان في تربية عملية، كان في موعظة عملية. طيب الكلام ده في الأقوال، الكلام ده في الأقوال، وكان عليه اللي بيسمونه استحفاظ، إذا كان بيحفظهم الأذكار ويحفظهم القرآن صلى الله عليه وسلم. الأمر اللي بعد كده يا أخوانا في الناحية العملية بقى في الجوارح والأركان، النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويصلي. حد يعرف يطلع المنبر؟ لما يجي يبقى بيعمل ايه؟ لازم ينزل ويطلع تاني. ليه؟ تربية عملية. هو قال لهم اقيموا الصلاة، وبيعلمهم عمليا الموعظة دي بطريقة عملية، فيقف على المنبر صلى الله عليه وسلم ويصلي على المنبر والصحابة يصلون خلفه، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. واضح إخوانا؟ يبقى مطلوب أنت بتشرح للناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده درس نظري، دي موعظة نظرية، لازم تلتفت وتجلس في مكان يرد فيه الجميع. كان العدد كبير زي ما كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، تطلع على المنبر وتوريهم ازاي يكون السجود، وازاي يكون الركوع، وازاي يكون وضع اليد، وازاي يكون رفع الراس، وازاي دي اسمها موعظة عملية. في حديث ابي هريرة ان رجلا دخل المسجد، حديث المسيء في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم على النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى الرجل ثم جاء فسلم، قال له عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثانية أو الثالثة باختلاف الروايات قال علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. دي موعظة ايه؟ لا مش عمليه، بقول قول اتوضا واسجد واركع واطمئن، دي كله نظري. طب فين الشاهد؟ الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، كان كل مره ايه؟ طب اخر مره كان صلى ولا ما صلاش؟ ما صلاش، لانه لا يحسن غيرها علمني يا رسول الله. واضح؟ كنا فمن البدهي عوده الصحابي ليصلي كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، وهذا بقرينة تكرار صلاته قبل ذلك، والصحابة ينظرون إليه. فقام الصحابي فصلى، يبقى سمعه مفهوم النص، يعني هم قال له لم تصلي رجع، وكان يصلي غلط مرة واثنين وثلاثة، طب لما علمه الصح مش بيرجع يعيد صلاة الصحيحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد بالتربية الايه؟ العملية. هنا أشياء كثيرة طبعا مراحل تربوية في هذا الحديث يذكرها المربون، لكن عايز لها درس لوحده. منها تشويق الرسول لهذا المتعلم، صلي فانك لم تصلي مرة واثنين وثلاثة، تركه يحاول ان يصحح الخطأ بنفسه مرة واثنين وثلاثة، دي في طرق التربية الحديثة سموها المحاولة والخطأ، مش عارف تراينج عندي ايه كده بالانجليزي، اترايلاند، مهم اللي هو محاولة الخطأ، دي طريقة من الطرق التربوية اللي بيعلموها في كلية التربية للناس، هي دي المحاولة الخطأ اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة، يحاول مرة واثنين وثلاثة. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فدرس تاني اللي هو المحاولة والتربية بطريقة المحاولة والخطأ، او التعلم بالمحاولة والخطأ. درس ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له الصلاة الصحيحة حتى سأل عنها بنفسه. كده غلط، كده غلط، كده غلط، لغاية ما يقول طب علمني، غير ما يقول تعالى ما علمك من اول مرة، لكن لما يحاول مرة واثنين وثلاثة وكل مرة بيحاول يجيب اخر ما عنده، عايز يتقن عشان النبي يرد عليه السلام ويقول له صلاتك صحيحة، ما يقولوش صلاتك خاطئة، ده كله بيثبت الامر. لما يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اي كلمة هتهدنه ترتق في ذهنه، لما هيقارنها بفعل عمله ثلاث مرات غلط. فمين ازاي يا اخوانا؟ زي واحد يقرأ غلط في الصلاة وتقول له بعد اذنك اخي كان فيه في الصلاة بس خطأ كذا، غير ما تقول له طب بعد اذنك كنت عايز اسمعها صوتك جميل اسمعها من الثاني ويقولها، طب ايش كمان مرة؟ كمان مرة؟ يا عم شيخ اصل بس حضرتك قلتها كذا مرة بالفتحة وهي بالضمة، او هنا كان فيه غنى وانت ما غنيتش، لما يحاول مرة واثنين ويتقن ويغلط فيها، غير ان يكون خطأ وسهى وممكن يصححه بنفسه، يبقى خلاص انتهى الامر. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا من التعلم بالممارسة بالعمل، موعظة عملية، تصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة الوضوء. حديث عثمان بن عفان دعا بماء فتوضأ ثم ضحك. مين ده؟ مين اللي توضأ وضحك؟ عثمان بن عفان. قالوا له هاتوا مية، جابوا له مية، اتوضأ فضهم وضحك. فقال لأصحابه ألا تسألونني ما أضحكني؟ شو بدك تضحك عليه؟ فقالوا ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك. فقال ألا تسألونني ما أضحكني؟ فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا صهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد، والحديث عند أبي يعلى والبزار بإسناد صحيح. المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالماء وتوضأ وضحك وعلمهم الدعاء، وعثمان بن عفان بيكرر نفس الرسالة التربوية اللي هي الموعظة العملية، غير ان يقولون امضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، لا اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك بعدها. هذه لفتة اخرى، تمثيل عملي للناحية العاطفية عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايه الضحك ده مش عاطفة من العواطف؟ سنجد ايضا ان هذا الصحابي مثل عمليا الناحية العاطفية، الضحك ده عاطفة، تمثيل أقوال الرسول وانفعالاته كالضحك، ومتابع الصحابة على ذلك سائر الرواة. يعني الصحابي يعني بالنبي في هذه العاطفة، يضحك زي ما النبي ضحك، وكل راوي يروي الحديث يعمل زي ما عمل الصحابي ويضحك، واللي بعديه يعمل نفس عمل النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك. يسمون الحديث الايه؟ المسلسل، حديث المسلسل ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل اللي راوي بعده يعمل نفس هذه الحركة او العاطفة. المقصود يا اخوانا اللي بيسمعها اول مرة وشافها انطبعت في ذهنه وثبتت فنقلها، وهكذا يكرر من بعده ثم من بعده ثم من بعده. من ذلك ايضا من الناحية العملية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما قص علينا انس رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني شحذ يسأله عطاء، يعني مش سأله سؤالا نظريا، لا سأله مالا، فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما، الخلس والقعب، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين، أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما تنبذه إلى أهلك، كان أعطيه لأهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. زي بقيت الدرهم ده كان حاجة كبير، فالدرهم اشتري بأكل لعيالك، ودرهم هاته اشتري به قدومه تعالى. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا كان في يده وقال اذهب فاحتطب وبيع. وقدموا الشدر شدان اللي تحطوه، خدها واخسر بيها واحتطب، واللي تحتطبه هاته عشان الناس تشتري منك. حطب لأرينك خمسة، لا أرينك خمسة عشر يوم، ما شفكش إلا بعد خمستاشر يوم. ففعل، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وفي سنن البيهقي بطوله. ده درس إيه؟ عملي عملي، غير ما يقوله روح تكسر، واحد جاي يشحت يقوله روح تكسر انت بصحتك اهو بعافيتك، ها؟ قال انت عندك ايه؟ حلف اللي بيبسطه او ياخد منه جزء يلبسه، والقعب اللي بيشرب فيه. قال له هاته، ده بيجيب اخره زي ما بيقول. وقال مين يشتري دول؟ بيعلمه اهو، ده مثال عملي. مين اللي بيبيع هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده المعلم، المعلم هو اللي بيطبع عمليا. فرأى المثال امامه عملي من النبي صلى الله عليه وسلم، والراجل اشترى، انا اشتريهم بدرهمين، خد الدرهمين، علمه درس تاني ازاي ان المال اللي بيجي لك ما بيتصرفش كله، جزء هدي طعام لأهلك وجزء هتشتري بيه آلة عشان تتكسب بيها، لازم بتدخل جزء تكمل بيه تجارتك او مهنتك او حرفتك. بدرس عملية النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا، لا دخل كلية تجارة ولا علمه ازاي التجارة ولا ازاي محاسبة ولا ازاي حاجة خالص، لكن علمه درس عملي بسيط يفهمه ويكرره بعض. قال له زي ما شفت انا عملت كده، خد بقى الدرهمين دولت وروح طبق اللي انا قلت لك عليه واعمل زي ما انا عملت دلوقتي. جاب اكل لاهله، خلاص بدرهم بحاله، ها درهم، جاب اكل في البيت وراح 15 يوم بالدرهم الثاني يحتطب ويبيع. بقى كام الدرهمين في 15 يوم؟ 10 دراهم. مره في الثانيه هذا الناس لاقي النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه عمليا. شوف كده يا اخوانا، التعليم العملي ناجع في القلوب. يا ريت بدل ما بتقول لابنك عايزه كده ما تقدر كده تشتغل باش عواقب ده ابن فلان ولا ابن فلان وخلص المؤهل وقاعد، لا خده عمليا وروح به السوق زي ما قلنا الكلام ده في البيع والشراء، يشوف بنفسه المرأة تبيع والرجل بيبيع وطفل واقف يبيع، خده واطلع على مصنع هو واخواته ويتفرجوا ازاي في عمال وفي مصانع وفي آلات وفي شغل وفي عمل، دي نواحي تربوية عملية. يبقى مطلوب منه تقول الآيات اللي بتحث على العمل والأحاديث اللي بتحث على العمل، وازاي النبي الله داود كان ياخذ من عمل يديه وان احسن المكاسب ما يطعمه الانسان من عمل يده، كل الكلام ده كلام نظري مهم ومطلوب، ودي الموعظة اللي لها اسلوبها اللي ذكرناها في اول الدرس، لكن لازم نختم هذا بمثال ايه؟ عملي. تعمله أصابه وهو يعمله أصابه، يعمله المعلم أمام المتعلم ويعمله المتعلم أمام الايه؟ المعلم. سواء ده كان قول باللسان قرآن وأذكار وعلم وفقه ودين أو علوم دنيوية، أو كان بالجوارح والأركان. من الأمثلة العملية الجميلة الواردة في الأحاديث النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يكون التعليم عمليا للأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم مر على طفل وهو يسبخ شاه، الحديث في سنن أبي داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسبخ شاه وما يحسن بهدلة، ففي اللي يسبخ ويطلع حتة لحمة حتة دهنة ما يحسن السلخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك. أريك يبقى دي موعظة ايه؟ عملية. مين اللي هيعملها؟ المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخس بها، حتى دي بتعملش بالسكين، حتى دي تمد ايدك يا كان قادر يقوله كده نظريا، يا ابني سيب السكينة انت كده بتصفق غلط واعمل بايديك، يروح عامله بايديك ايه؟ بصوابه. لا، غير لما يضم يده امامه واللي تنحى وهوريك عملي ويدهس امامه. رجل فاضل حصل معاه الموقف ده اول ما تعلمت السلخ، قال لي يا عم الشيخ مش كده، ما كنتش عم الشيخ لسه كنت صغير ولا عم الشيخ دلوقتي، فبدا يفعل امام الحركه دي، خلاص واحد عرفها من يوم ما عملها امامنا واحنا اتعلمناها ولازم نعملها في السلخ. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده مثال عملي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم حتى دخلت الى الابط، ثم مضى صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ولم يتوضا. ده تعليم تاني، ده درس تاني، ده درس تاني، لكن الدرس الاولاني بتاع الطفل ايه؟ هو الدرس العملي لكيفيه سلخ شاه، لكيفيه سلخ شاه. المقصود يا اخوان ان لابد ما ان يكون هناك موعظة مباشرة بنوجهها للأطفال أو بنوجهها للأبناء. الموعظة دي بيختلف أسلوبها وبتختلف طريقتها كما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكما لاحظنا أنه لا يختص صلى الله عليه وسلم بأسلوب واحد في إرشاد الناس ولا في إصلاحهم وفي توجيههم، كان ينتقل به المرة من القصة إلى الحوار إلى الاستجواب، من التأثير الخاشع الى المداعبة اللطيفة، من ضرب الامثال الى التوضيح بالرسم او التمثيل باليد، من الموعظة بالكلمة الى الاقتداء بالفعل، من التذكير بالقرآن الكريم الى استجلاء العبرة بانتهاز المناسبة كما حصل في موقف الجدي الاسك، من السؤال المهم الى السؤال الاهم، من النهي بالقول الى النهي بالمشاهدة. ونحن ما ذكرناهوش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ حريرا بشماله وذهبا بيمين ورفع بهما يديه وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، دي موعظة ايه؟ عملية. يبقى مش فقط أمهم الحرير والذهب حرام للرجال، ده مسك في ذكر قال الذهب ومسك الحرير قال دولت حرام على الرجال وحلال للنساء، ده درس عام صلى الله عليه وسلم. فالنبي ينتقل من النهي بالقول إلى النهي بالمشاهدة، من السؤال إلى السؤال الأهم، وهذا تكلمنا عنه في التربية بالحراك لما جاء الرجل العربي يقول يا رسول الله متى الساعة؟ يقول له ماذا أعددت لها؟ في بسيلك من السؤال ده في سؤال أهم، الساعة بكرة ولا بعد ولا بعد سنة ولا بعد اثنين تفرق معك؟ ولا المهم انت أعددت ايه للساعة دي؟ فانتقال من سؤال مهم يهم السائل الى سؤال اهم له وانفع له. فمش كل اسئلة الطفل بيجاب عنها يا اخوان، ولا كل اسئلة الكبار بيجاب عنها. في سؤال يجاب عنه، في سؤال يجاب عنه بسؤال اهم منه، يلفت النظر الى ما هو اهم منه، واضح؟ فهذه من اساليب التربية النبوية. ويوم ان يسير المربون على هذه الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ وفي إبلاغ المعلومة، فلم يمض وقت غير طويل حتى يرى الأولاد الذين اهتم بهم وأشرف عليهم. خلي بالكم المسألة دي مش هتبقى في يوم وليلة، فالموعظة المهمة، الضابط المهم في الموعظة هو تكرار الموعظة. حتى إن بعض المربين بيعمل حاجة لطيفة خالص، بيعمل جدول ويكتب فيه تاريخ الموعظة. الولد مع الأولاد دي مخالفات كثيرة لأنهم لسه صفحة بيضاء وبيتعلموا، فتلاقي أخطاء كثيرة، فما تتخضش يعني. لكن شوف الخطأ وشوف تقويمه بالموعظة، كان بأي أسلوب يكتب الأسلوب، موعظة مباشرة بدعابة بشدة، أريته الموقف عمليا، اكتب الأسلوب المتبع واكتب تاريخ الخطأ، وشوف الولد هيكرر نفس الخطأ بعد كام اسبوع او كام شهر، عشان بس نبقى كما قال الله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين. ربانيين المساله فانا مش يوم وليله، ان حد مظن احنا ادينا المعلومه او الموعظه خلاص، المفروض انا قلت له مره يمتثل، مش هيحصل، مش هيحصل الا في ولد نابغ ذكي نقي طاهر قلبه متفتح، والله سبحانه وتعالى قدر له هذا والامور بالنسبه له منبسطه تماما، عنده امكانيات لذلك. لكن مش كل الاولاد كده، معظم الاولاد خلاف ذلك تماما، عنده مفاهيم خاطئه محتاجه تصحيح، وعنده المعلومه الصحيحه دي محتاجه تثبيت بمره واثنين وثلاثه وعشر. ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الابناء الصلاه وهم ابناء سبع، جعل الضرب وهم ابناء، عشان يكرر العمل ده ثلاث سنوات متصله، كل يوم في الثلاث سنوات خمس صلوات. فهذا التكرار الموعظه امر مهم من اهم ضوابط الموعظه. وعشان تهون على نفسك تاكد انك لو عملت الجدول دوت، شوف خطا الولد هيكرره بعد يومين مثلا، اكتب تاريخ تكراره ووعظه الموعظه بطريقه اخرى من الطرق النبويه اللي ذكرناها الان، واكتب الطريق، هتلاقيه كرر الخطا بعدها باسبوعين، بعدها بثلاثه، كرر الموعظه هيكررها بعدها بشهر او اثنين، تعرف ان في ثمره. واخد بالك ازاي؟ يبقى اذا مش المطلوب ان الولد هيكف بمجرد السماع، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا وهذا خير وبركه. قد يحصل ان المدعوون من درس واحد يلتزم جميعا وما شاء الله وحاجه طيبه، لا يحتاج درس واثنين وثلاثه وعشره في نفس الباب وفي نفس النقطه. فكذلك في تربيه الاولاد، اذا التكرار ثم التكرار ثم التكرار، ولا تيأس ولا تمل. غير انت اسلوب الموعظه اللي القيتها وشوف مدى تاثر الولد هيستمر اكثر قد ايه. فإذا وجدت تحسنا فاعلم أنك على خير، إذا أنت فعلا بتربي. إن احنا معرفنا التربية في أول درس قلنا تحتاج إلى تدرج، تربية معناها تدرج، فرباهم يعني رقاهم وعلاهم ونماهم بتدرج، وده معنى كونوا ربانيين. راجع كثيرة في كتب التفسير. إذا هتوالي الناس أو هتوالي الأطفال أو الأولاد اللي أنت بتربيهم أو المدعوين اللي أنت بتدعوهم، هتواليهم بالموعظه وتشوف النتيجه، تغير الاسلوب وتشوف النتيجه، تشوف الاستجابه استمرت اكثر في اي اسلوب، عشان تعرف اللي بتربيه ده بيستفيد باي اسلوب اكثر، وتراعي انك لما تنصحه مره ثانيه تستخدم الاسلوب اللي كان ليه اثر اكبر واقوى من سواه. هذا الاسلوب، اسلوب الموعظه، هو اسلوب القران واسلوب السنه كما سمعت. فعلينا أن نتأسى بصاحب هذه الرسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا وأبناء المسلمين، وأن يعيننا على حسن عبادته، وعلى أن نقي أنفسنا وأبناءنا النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.